السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب التسليم على الأمير من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. قوله دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، هذا الأثر الثالث في هذه الترجمة، وفيه عدم إلقاء السلام من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على الحجاج، والأول فيه دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله السلام عليك يا أمير المؤمنين، والثاني فيه قول عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه لمعاوية السلام عليك أيها الأمير رحمة الله. وهذا الأثر فيه قول جابر رضي الله عنه: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، ولعله إنكارا عليه لما اشتهر به من تعد وظلم. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي قال: قلت، أي للإمام أحمد، قول جابر دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، قال يعني بالإمرة. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، أي الإمام أحمد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حذلم قال: إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة. خرج المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من باب الرحبة، فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم. فكرهه فقال: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك ثم أقر بها بعد. قوله إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، أي أذكر أول أمير سلم عليه بلفظ الإمرة بالكوفة، أي بأن يقال له في التحية السلام عليك أيها الأمير، وهو المغيرة بن شعبة. قوله خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاء رجل من كندة، وكندة قبيلة من قبائل اليمن. قوله زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، أي خص المغيرة بالتحية لكونه أميرا، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. ثم عمم السلام بعد ذلك على من كان معه فقال: السلام عليكم. قوله فكرهه، أي كره المغيرة طريقته في السلام، فقال المغيرة: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، أي أعاد تسليم ذلك الرجل على وجه الكراهية له. وسيأتي في الحديث قول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهه، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قول أنا أنا على وجه الكراهية. ثم قال: أي المغيرة، هل أنا إلا منهم أم لا؟ إذا قلت السلام عليكم شملني معهم. قوله قال سماك هو سماك بن سلمة الضبي الذي يروي هذا الأثر عن تميم بن حذلم. قوله ثم أقر بها بعد، أي أن المغيرة أقر هذه الصيغة بعد ذلك، ولعله بلغه أنها كانت تلقى على الخلفاء والأمراء بهذه الطريقة إظهارا لمكانة الوالي أو الخليفة وإبرازا لقدره، وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال: دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا: السلام عليكم. قوله: دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، أي دخلنا عليه في حال امرته على أنطابلس، وقد قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: ومعناه بالرومية خمس مدن، وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل هي مدينة ناحية برقة. قوله: فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال: السلام عليك أيها الأمير، وفي بعض الطرق قال: السلام على الأمير. قوله: فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، أي لو ألقيت علينا السلام المعتاد قائلا: السلام عليكم، لرددنا عليك السلام، لكنك لم تفعل بل خصصت بسلامك. قوله: ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد وكان مسلمة على مصر، أي كان مسلمة أميرا على مصر، ورويفع كان أميرا على أنطابلس. فالمعنى أنك بقولك السلام على الأمير لم تلق السلام على أحد منا، وإنما انصرف سلامك إلى أمير مصر وهو مسلمة، فكأنه رأى أن وصف الأمير بهذا الإطلاق إنما يليق بمسلمة لا به، ولهذا قال: إنما سلمت على مسلمة، أي حقيقة سلامك متجه إلى أمير مصر ليس لي. قوله: اذهب إليه فليرد عليك السلام، أي اذهب إلى مسلمة فليرد عليك السلام، لأنك عندما ألقيت السلام بهذه الطريقة خصصته به. وهذا فيه إقرار رويفع رضي الله عنه لهذه الطريقة في السلام، لكنه لا يرى مناسبة توجيهها له، وإنما يرى أن هذا إنما يليق بمثل مسلمة، لأنه أمير مصر ونحوه من الأمراء. وخلاصة ما تقدم أن جادة السلف رحمهم الله في هذا الباب هي أن الأمير يسلم عليه بذكر لقب الإمرة إقرارا له بها ومعرفة لقدره ومكانته، فيقال في السلام عليه: السلام عليك أيها الأمير. وهذه طريقة مضى عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن اعتنى بطريقة السلف رحمهم الله وجادتهم في مثل هذه المسألة أو غيرها فهو على الأثر، ومن كان على الأثر فهو على الطريق، لأن هديهم خير هدي، ومن حكم هواه أورده موارد الزلل. قوله: قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا: السلام عليكم، أي كنا إذا دخلنا مجلس رويفع سلمنا بالسلام العام، فنقول: السلام عليكم، ولا نقول: السلام عليك أيها الأمير، لأنه أنكر ذلك ورأى أن الأهل لمثل ذلك أمثال مسلمة الوالي على مصر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على النائم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل